الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا ضوابط في الربا، وأن الضابط الأول إذا اتفق في الجنس والعلة فما الواجب؟ التقابض والتساوي. نعم، تقابض والتساوي. طيب، إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة، إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة، ها، فيشترط التقابض فقط، التقابض فقط. طيب، إذا اختلف في العلة، إذا اختلف في العلة فلا ربا. إذا اختلف في العلة مثل ذهب ببر، ذهب ببر، فالذهب العلة ثمنية والبر العلة الطعم مع الكيل، فهنا لا ربا، فهنا لا ربا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الشعير بالشعير. باب بيع الشعير بالشعير. عقد هذه الترجمة لحكم بيع الشعير بالشعير، لحكم بيع الشعير بالشعير، هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز أو لا يجوز؟ والجواب أنه يجوز بشرطين، أنه يجوز بشرطين. الشرط الأول التساوي، الشرط الأول التساوي والتماثل، التساوي والتماثل. الشرط الثاني التقابض، الشرط الثاني التقابض. فهذا هو بيع الشعير بالشعير. ها، طيب، لماذا قلنا التماثل والتقابض؟ لاتفاق الجنس والعلة. فالجنس شعير بشعير، والعلة ها مطعوم مكيل، والآخر مطعوم مكيل. قال: باب بيع الشعير بالشعير. ثم ذكر حديث مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، صرفا بمئة دينار، يعني يريد أن يصرف دراهم بذهب، يريد أن يصرف دراهم بذهب، يعني فضة بذهب. التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، تراوضنا يعني تفاوضنا، يعني تفاوضوا في الكلام على الصرف، حتى اصطرف مني، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، يعني لم ينقده، لم ينقده ولم يعطيه النقد، لم يعطيه النقد، ينتظر حتى يأتي الخازن لأجل أن يأخذ المال الذي عند الخازن ويدفعه مصارفة، يدفعه مصارفة، لأنه يشترط في بيع الذهب بالفضة التقابض، شرط التقابض. قال: حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي غابة، حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني والله لا تفارقه حتى تأخذ الدراهم أولا، حتى تأخذ الدراهم أولا، لأنه لا يصح إلا يدا بيد، لا يصح إلا يدا بيد. ثم ذكر عمر الدليل، ثم ذكر الدليل، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هذا يحتمل أن الصرف هنا التمس صرفا بمئة دينار، يحتمل ذهب بذهب، يحتمل ذهب بذهب، ويحتمل ذهب بفضة، لكن كونه يستدل بالحديث كأنه يشير إلى أن الصرف هنا ذهب بذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وأعطي في مجلس العقد. قول هاء وهاء يعني خذ وأعطي في مجلس العقد، في مجلس العقد. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء، مثله مثل، يعني خذ وأعطي وأنت في المجلس، ولا يؤجل شيء، ولا يؤجل شيء. وطلحة يريد أن يؤجل لأنه ما بلغه حديث، طلحة يريد أن يؤجل، وعمر يقول لا، وعمر يقول لا. قال البر والبر بالبر إلا ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير، هذا والشاهد، هذا الشاهد للترجمة، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا وهاء وهاء. هذه أربعة أصناف، هذه أربعة أصناف. بقي عندنا صنفان في حديث أخرى، وهو الفضة والملح، الفضة والملح، لم يذكرهما في هذا الحديث لكنها وردت في حديث أبي سعيد، فصارت ستة، صارت الأصناف الربوية ستة. والشاهد من هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الشعير بالشعير إلا بالتساوي والتماثل، وكل ما اتفق في الجنس والعلة لا يباع إلا بالتساوي والتقابض. نعم. قال باب بيع الذهب بالذهب. البخاري رحمه الله تعالى يكرر الأحاديث للاستدلال وإخراج الفقه في الترجمة، فهو يترجم بالمسألة الفقهية ثم يذكر دليلها، يذكر دليلها. فهنا عقد هذه الترجمة لبيان بيع الذهب بالذهب، يعني هل يجوز بيع الذهب بالذهب؟ الجواز نعم، لكن بشرطين، بشرطين: التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. فالتماثل في الذهب في الميزان، والتقابض في المجلس. التماثل في الميزان لأن الذهب يوزن، والتقابض في المجلس، في مجلس العقد، في مجلس العقد. يقول: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني مماثلة، مماثلة بالميزان، مماثلة بالميزان. فهذه 100 غرام، الأخرى 100 غرام، لا بد من هذا. والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، يعني بالميزان، يعني سواء بسواء بالوزن. فمئة غرام من الفضة بمئة غرام من الفضة. وقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الشعير بالشعير، ما معنى هذا الكلام؟ سبق لنا أن أحدهما ثمن والآخر مثمن، هذا المعنى. قول الشعير بالشعير يعني الشعير الذي عندي ثمن والذي عندك هو المثمن، الذهب بالذهب، الذهب اللي عندي قيمة والذهب اللي عندك هو المثمن، وهكذا، لأنه ليس شراء بفلوس. فقوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني إذا كان الذهب قيمة والذهب الآخر سلعة، هذا معناه لا تبيعه إلا سواء بسواء، يعني متماثلا، متماثلا في الميزان. والفضة بالفضة إلا سواء بسواء. وبيع الذهب بالفضة، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، يعني متفاضلا أو غير متفاضل، متفاضلا أو غير متفاضل. لكن قوله كيف شئتم لا بد أن يضاف قيد ورد في الحديث الأخرى، وهو إذا كان يدا بيد. فقول فبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يعني إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. وليس الحديث هنا على إطلاقه، لا، الحديث مقيد بالحديث الأخرى، لأن إذا بيع الذهب بالفضة فقد اختلف الجنس واتفقت العلة، فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض، لكن لا يشترط التماثل، لا يشترط. ولهذا قال: وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، يعني سواء متماثلا أو غير متماثل. بعت 100 غرام من الذهب بمئة غرام من الفضة، أو بعت 100 غرام من الذهب بألف غرام من الفضة، هذا لا يضر، هذا لا يضر. مثل لو باع شعير ببر لا يشترط التماثل، لكن يشترط التقابض، يشترط التقابض. فقوله كيف شئتم لا بد من قيد بعدها، انتبهوا، وهو كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الفضة بالفضة. هذه كالتراجم السابقة لكنها بالفضة، فعقد هذه الترجمة لحكم بيع الفضة بالفضة. والجواب كما سبق، حكمه جائز بشرطين، إذا بيع الفضة بالفضة فهو جائز بشرطين: الشرط الأول التقابض، الشرط الثاني التماثل. التقابض يكون في المجلس، والتماثل يكون في الميزان. يكون في الميزان، لا بد أن يكون الفضة بالفضة متماثلا، يعني 100 غرام 100 غرام من الفضة 100 غرام من الفضة، ويكون في مجلس العقد. ولهذا ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف. والصرف يقول العلماء الصرف بيع، الصرف بيع، لأنك تبيع نقد بنقد، ولأن البيع ها مبادرة مال بمال، هذا هو البيع. وأنت الآن إذا صرفت تبيع، فإذا عندك مثلا فضة تريد أن تأخذ بدلها فضة مكسرة، مكسرة لتشتري بها، هذا بيع، يعني بعت فضة بفضة، لكنه سمي صرف لصريفه لأن له صوت عند الصرف، وإلا هو الصرف بيع. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: باب البيع والصرف، باب البيع والصرف، يعني كأن الصرف غير البيع، كأن الصرف غير البيع، وإن وافق الصرف بالصيغة، وإن وافق البيع بالصيغة فهو بيع. البيع والصرف بلا إشكال، أقصد الصرف بيع، الصرف بيع بلا إشكال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق، يعني الفضة بالفضة مثلا بمثل. هذا في التماثل، هذا الحديث في المماثلة، يعني 100 غرام بالميزان 100 غرام بالميزان. والحديث الذي بعده في التقابض، في التقابض ومنع الآجل، منع الدين في الذهب والفضة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الآخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ها يعني متساوي، يعني متساوي، ولا تشف بعضها على بعض. هذا توكيد، هذا تأكيد لما سبق، هذا تأكيد لقوله إلا مثلا بمثل، يعني لا تفضل بعضها على بعض، لا تبيع بعضها وهو فاضلا عن بعض، يعني هذه 100 غرام والأخرى 110 مثلا. ولا تبيع الورق بالورق، يعني الفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تفضل بعضها على بعض، لا تبيع فضة كثيرة بفضة قليلة. ولا تبيع منها غائبا بناجز، هذا التقابض، هذا التقابض. فلا يجوز بيع الذهب بالذهب دينا، ولا يجوز بيع الذهب بالفضة دينا، لابد من التقابض، لابد من التقابض. وهذا الحديث، حديث أبي سعيد هنا فيه الشرطان، حديث أبي سعيد فيه الشرطان، فيه التقابض ها وفيه التماثل. فقوله بيع الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ولا تشفوا، هذا للتماثل. وقوله ولا تبيع منها غائبا بناجز، هذا التقابض، هذا التقابض، والغائب الدين، يعني لا تدفع له ذهب الآن ثم مقابل ذهب عنده في ذمته يأتيك به. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز ولو كان الوقت دقيقة، يعني لو اشتريت الآن ذهب بذهب، أو اشتريت ذهب بفضة ودفعت له الفضة، ثم قلت سآتي لك بالذهب من السيارة، لبسه سأذهب إلى السيارة وأتيك بالذهب، يعني دقائق، ما يجوز، لا يجوز، لا بد أن يكون من يدك في يده، من يدك في يده. فإذا أردت أن تذهب وتأتيه بالذهب القديم مثلا، لا تشتري منه، اترك الذهب عنده ثم اذهب وأتي بالذهب الذي عندك، فإذا وصلت إليه ادفع له هذا الذهب واقبض الذهب الذي عنده، الذهب الذي عنده. وهذان الحديثان فيهما وجوب التقابض والتماثل فيما اتفق في الجنس والعلة، فيما اتفق في الجنس والعلة. طيب، إبدال الذهب بالذهب، يعني ذهب قديم بذهب جديد، هل يجوز؟ يعني امرأة عندها ذهب قديم وذهبت إلى الصائغ وقالت: خذ هذا الذهب القديم وأعطني ذهب جديد، ودفعت الفرق، دفعت الفرق بينهما، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ جمهور العلماء أنه لا يجوز، وأن هذا ربا، جمهور العلماء أنه لا يجوز وأن هذا ربا. فتبيع الذهب القديم وتشتري بقيمته جديد، تشتري بقيمته جديد. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن إن كان هذه الزيادة مقابل الصنعة فلا بأس، كان هذه الزيادة مقابل الصنعة فلا بأس. يعني مثل أعطته قلادة، أعطته قلادة وأخذت منه ما يلبس في اليد غوائش مثلا أو خواتم. الآن الخواتم صنعت والغوائش التي تلبس في اليد صنعت، فهذه الصنعة زادت في قيمتها، هذه الصنعة زادت في قيمتها. يقول إن كان هذا الفرق الذي يدفع مقابل الصنعة ليس مقابل الغرامات فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. وأما الجمهور يمنعونه، الجمهور يمنعونه لعموم الحديث، لعموم الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الدينار بالدينار نساء، يعني باب بيع الدينار الذهب بالذهب مؤجلا مؤجلا. فقوله باب بيع الدينار بالدينار نساء يعني ما حكمه، يعني ما حكمه؟ والجواب حكمه محرم بل هو الربا الأعظم، حكمه محرم بل هو الربا الأعظم، لما في صحيح مسلم: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. هذا هو الربا الأعظم، هذا هو الربا الأعظم، أن يباع الذهب بالذهب دينا أو تباع الفضة بالفضة دينا، أو يباع الآن ما يقوم مقامهما، أو يباع الآن الأوراق النقدية بالأوراق النقدية دينا، هذا أعظم الربا. يعني مثلا يعطي البنك أو غيره، يعطي الشخص أقساط 100,000، يعطيه 100,000 ويسدده 105 أو 110، هذا هو الربا الأعظم، هذا هو الربا الأعظم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فهذا يدل على أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل، ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. ولهذا قال: باب بيع الدينار بالدينار نساء نساء. والجواب كما سبق: لا يجوز، لا يجوز، وهو الربا الأعظم إلا بشرطين: التقابض والتماثل. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، يعني الذهب بالذهب، والدرهم بالدرهم، والدرهم بالدرهم يعني بلا زيادة، هذا معنى كلامه. فقولها الدينار بالدينار يعني بلا زيادة، وقولها الدرهم بالدرهم يعني بلا زيادة، بلا زيادة. فقلت له، فقلت له القائل الزيات، القائل الزيات أبو صالح، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، لا يقوله، يعني لا يقول بربا الفضل، لا لا يقول بربا الفضل، لأن ابن عباس ورد عنه أنه يرى أن الربا في النسيئة وليس بالفضل، أن الربا بالنسيئة وليس بالفضل. وأبو سعيد هنا يقول: الدينار بالدينار، مو بالدينارين، والدرهم بالدرهم لا زيادة. فقال له: إن ابن عباس لا يقوله، لأنه ورد عن ابن عباس أن الربا في النسيئة، أما الفضل فليس فيه ربا، فليس فيه ربا. وهذه المسألة اختلف العلماء فيهم، اختلف العلماء فيها رحمهم الله تعالى، لكن في الأخير اتفقوا على ذلك. فالقول الأول قول جمهور العلماء أن الربا يكون بالفضل والنسيئة، كله ربا. قول الأول قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الربا محرم، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة، لعموم حديث عبادة بن الصامت وغيره، لعموم حديث عبادة بن الصامت وغيره. والقول الثاني المشهور عن ابن عباس، قول الثاني المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ربا الفضل جائز، أن ربا الفضل جائز، وإنما المحرم النسيئة، إنما المحرم النسيئة. واستدلوا على هذا القول، استدلوا بحديث أسامة رضي الله عنه: إنما الربا في النسيئة، هذا في صحيح مسلم، إنما الربا في النسيئة. واستدلوا بحديث أبي المنهال، استدلوا بحديث أبي المنهال قال: سألت البراء ابن عازب قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، عن الصرف، فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وفي رواية ما كان يدا بيد فلا بأس، ما كان يدا بيد فلا بأس، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنه محرم، أنه محرم. أما الجواب على القول الأول، جواب على القول الأول، فنقول أولا قوله لا ربا إلا في النسية، يعني لا ربا أعظم إلا في النسية، لا ربا أعظم إلا ربا النسية، هذا الجواب الأول جمعا بين النصوص، لا ربا أعظم إلا ربا النسية. الحديث الثاني، الجواب الثاني على حديث أبي المنهال، على حديث أبي المنهال أنه أن الصرف ذهب بذهب متقابض، معناه الذهب بالذهب متقابض والفضة بالفضة متقابض، متقابضا يعني بالتقابض، يعني بيعهما بالتقابض، لأن حديث أبي المنهال نهى الله وسلم عن بيع الورقي بالورقي دينا، دينا هذا بالتقابض، فهذا بالتقابض. أما النسيئة هذا دل بمفهومه، أما النسيئة هذا دل بمفهومه، ونحن عندنا منطوق، نحن عندنا منطوق يقول إن كان يدا بيد فلا بأس، كان يدا بيد فلا بأس. المفهوم منه، المفهوم أن المحرم النسيئة، المنطوق منه أن المحرم النسيئة، قال إلا يدا بيد فلا بأس، إلا يدا بيد فلا بأس، المفهوم أن النسيئة محرم، واضح ولا لا؟ والتقابض جائز صح، لكن الحديث هنا يدل على أنه بالتساوي، أنه بالتساوي ما في زيادة، فلا دلالة فيه، لا دلالة فيه. طيب أما الجواب عن ابن عباس وما استدلوا به، فإن العلماء يقولون قد ثبت رجوعه عنه، العلماء يقولون قد ثبت رجوعه، ورد رجوع ابن عباس وورد رجوع ابن عمر، ورد رجوع ابن عباس وورد رجوع ابن عمر، ابن عمر. وهذا نقله العلماء، نقله العلماء رحمهم الله تعالى. وإن كان فيه نظر، لأنه ورد عن سعيد بن جبير، ورد عن سعيد بن جبير أنه قال صحبت ابن عباس حتى مات، صحبت ابن عباس حتى مات، وكان يقول بالصرف، كان يقول بالصرف، يعني أي ربا الفضل، أي ربا الفضل. فكون سعيد بن جبير يقول صحبته حتى مات وكان يقول بربا الفضل دل على أنه ما رجع، دل على أنه ما رجع. لكن على كل حال من العلماء من نقل رجوعه، وعلى كل حال الراجح مذهب الجمهور أن المحرم ربا الفضل وربا النسيئة، وإنما النصوص التي وردت بالتشديد بربا النسيئة فهي محمولة على الربا الأعظم، الربا الأعظم، لأن هذا الذي كان عند أهل الجاهلية، اللي كان عند أهل الجاهلية أنهم كانوا يربون نسيئة، يربون نسيئة، يعطون دين ثم بعد ذلك يمدون في الأجل ويزيدون، فهذا أعظم الربا، هذا هو ربا الجاهلية، وهو أعظم الربا. فالبخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة، قال باب بيع الدينار بالدينار نساء، يعني دينا، والجواب أنه محرم، جواب أنه محرم نساء، كما أنه محرم الفضل كذلك يكون محرما. قال فإن ابن عباس لا يقوله، يعني لا يقول بربا الفضل، لا يحرمه. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله، يعني أن ربا الفضل جائز، قال كل ذلك لا أقول. انظر كم بنعمل، يعني يقول ما عندي دليل، يقول ما عندي، كل هذا لا أقول، كل هذا لا أقول، يعني ليس عندي دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فهذا ظاهره رجوع من ابن عباس، هذا ظاهره رجوع من ابن عباس، لأنه جعل الأمر إلى أبي سعيد، يقول أنا ما عندي دليل. ما دام عندك دليل فالرجوع إلى الدليل هو الذي يكون من ابن عباس، لأن ابن عباس من من من من أهل التأويل ومن أهل الفضل والعلم، فلا يخالف الدليل. فما دام أنه يقول كل ذلك ليس عندي، معناه أنه رجع. وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. العلماء يقولون هذا الكلام، كلام ابن عباس هنا أخبرني أسامة، دل على أنه كان يقول بربا الفضل، ثم بعد هذا الكلام مع أبي سعيد رجع، لأنه أسند الأمر إلى ما أخبره به أسامة، أخبره به أسامة، فكأنه رجع عن قوله بعدما أخبره أبو سعيد، بعدما أخبره أبو سعيد في ربا الفضل، فصار ابن عباس يحرم ربا النسيئة ويحرم ربا الفضل ويحمل قوله لا ربا إلا في النسيئة على الربا الأعظم، على الربا الأعظم، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. ومعلوم أن الحج ليس عرفة فقط، ليس عرفة فقط، فلو أن الإنسان وقف بعرفة ثم ترك بقية الأعمال ما تم حجه، ما تم حجه. لكن قوله الحج عرفة يعني الحج الأعظم، الحج الأعظم والركن الأعظم من أركان الحج عرفة، فإن من فاتته عرفة فاته الحج. أما من أدرك عرفة فقد أدرك الحج وبقي له بقية أعمال الحج. ثم أيضا العلماء يقول ربا الفضل، يقول وسيلة إلى ربا النسيئة، ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، لأن هذا عمل الجاهلية، فليكن محرما مدام أنه ربا وسيلة إلى النسيئة. كيف يكون وسيلة؟ يعني هل يعقل أن إنسان يأخذ زيادة بدون أجل؟ لا. لو قلت إنسان الآن أنا أعطيك، خذ هذه 500 ريال وأعطني 600 ريال، هل ممكن يعطيك؟ لا، لا يمكن تأخذ منه 600 ريال. لكن لو أعطاك أجل قال خذ هذه 500 وبعد شهر أعطني 600 ريال، هنا ممكن، فيكون الزيادة وسيلة إلى ربا النسيئة الذي هو الربا الأعظم، فحرم الربا الأدنى لأجل المنع من الربا الأعظم. نعم. قال باب بيع الورق بالذهب نسيئة، يعني بيع الفضة بالذهب، بيع الفضة بالذهب ما حكمه؟ مع النسيئة يعني مؤجلة دينا، ما حكمه؟ والجواب الحكم محرم، الجواب الحكم محرم، لا يجوز أن يباع نسيئة، لا يجوز أن يباع نسيئة، لأنه لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. لكن هل يشترط التماثل؟ لا، لا يشترط التماثل. لماذا؟ لاختلاف الجنس واتفاق العلة، فالجنس مختلف، هذا ذهب وهذا فضة، الجنس مختلف، والعلة متفقة، الكل علته الثمنية، كل علته مطلق الثمنية، فيكون محرما، يكون ربا. يقول قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، عن الصرف، والصرف هنا هو بيع الذهب بالفضة، بيع الذهب بالفضة، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، خير مني. هذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، وازدراء الواحد منهم بنفسه مع كماله ومكانته، فهو يزدري نفسه ويفضل غيره مع أن الجميع أهل فضل وعلم، وهذا من مناقبهم رضي الله عنهم. وفي الحقيقة هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأدب بأدب العلم والفتوى، فإذا كان البلد فيه من هو أعلى منه فلا يفتي، فلا يفتي ويسند العلم إلى غيره، بل إذا كانوا مثله ليس أعلم منه لكن في البلد أكثر من واحد فإنهم يدفعون الفتية إلا إذا كان هناك حاجة. فالناس اليوم يكون بهم حاجة، مع أن الوسائل الآن أسهل من قبل، يعني ممكن أنت إذا سألك بالتلفون قلت اسأل غيري، الأمر سهل، يغلق السماعة يتصل على عالم آخر، على عالم آخر ما يتعب يذهب إليه. فعلى كل حال مع تقادم الزمن وبعد العهد بالنبوة بالصحابة رضي الله عنهم يحصل ما يحصل. قال فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، دينا يعني مؤجلا مؤجلا، أما متفاضلا فلا بأس، ما ذكر هنا، لا بأس متفاضلا لاختلاف لاختلاف الجنس. نعم. باب بيع الذهب بالورق إلى الأنبياء. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. قال باب بيع الذهب بالورق يدا بيد، يعني باب بيع الذهب بالفضة، باب بيع الذهب بالفضة يدا بيد، يعني ما حكمه، ما حكمه؟ والجواب جائز، الجواب حكمه جائز، وأنه يجوز أن يباع الذهب بالفضة ولو كان هناك زيادة، ولو كان هناك زيادة، لأن الجنس مختلف والعلة متفقة، لأن الجنس مختلف والعلة متفقة، وإذا اختلف الجنس اتفقت العلة وجب التقابض وجاز التفاضل، وجب التقابض وجاز التفاضل. ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، لأن الجنس متحد هنا، الجنس متحد متفق، ذهب بذهب وعن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نبتاع، نبتاع يعني نشتري، نشتري نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني بزيادة، كيف شئنا يعني بزيادة، يعني 100 غرام من الذهب ب 300 غرام من الفضة، هذا لا بأس، هذا لا بأس، والفضة بالذهب كيف شئنا، كيف شئنا يعني لا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة، لأن الجنس مختلف، لأن الجنس مختلف. ونظير هذا، نظير الذهب والفضة، البدل الآن الذي بدل الذهب والفضة النقود، النقود الريالات والدنانير الكويتية دولارات إلى آخره، جنيهات إلى آخره، كيف يباع بعضها ببعض؟ نقول إن اتفق الجنس والعلة وجب التماثل والتساوي، يعني باع ريالات بريالات يجب أن يكون 100 بـ100، وهل ممكن يبيع؟ الصرف، يصرف، يعني إنسان مثلا عنده 100 ريال ورقة واحدة، ذهب إلى البقالة قال خذ أعطنيها ريالات فسحة لأولادي في المدرسة، خذ 100 ريال وأعطنيها، قال صاحب البقالة أنا عندي الآن 99 ريال، أعطنا 100 وخذ 99 ريال ويبقى ريال بعدين، ماذا نقول؟ نقول جائز ولا محرم؟ ربا، ما يجوز، يعني يشترط التماثل والتقابض، لأن الجنس متفق، ريال بريالات بريالات، والعلة متفقة، الثمن والثمن، مطلق الثمنية ومطلق الثمنية، دنانير كويتية بدنانير مثلها، دولارات بدولارات مثله. طيب باع ريال سعودي بدينار كويتي، يصرف الآن ريالات بدينارات، نقول هنا لا يشترط التساوي، ما يشترط أن تأخذ 100 دينار 100 ريال، لا، لكن يشترط التقابض، يشترط التقابض. ولهذا لو أن إنسان الآن يعني الريال يعني الدينار الكويتي يساوي مثلا كم ريال سعودي؟ 12 ريال تقريبا، صح ولا لا؟ لو نعم، طيب 12.5، اشترى إنسان أخذ اشترى بـ1000 ريال دنانير اشترى دنانير، وأتوا إليه أناس مثلا في البر قالوا نحن نريد أن نصرف، قال أنا أبيعها على كيفي، أنا صرفت الدينار بـ12 ريال لكني أريد أبيعكم الآن الدينار بـ20 ريال أو بـ50 ريال، ها وش حكمه؟ نقول جاهز، كيف جاهز، لكن الذي يمنع ما هو؟ يمنع الدين، يمنع الدين. ولهذا الناس الآن يتبايعون بالصرف ويترابحون ويتكسبون، لا بأس، لكن الدين ممنوع. التفاضل جائز لأن الجنس مختلف، الجنس مختلف، هذا ريال وهذا دينار، اختلف الجنس. ويجب التقابض لأن العلة متفقة، هذا مطلق الثمنية وهذا مطلق الثمنية، واضح لما هو واضح؟ ومثله إذا اختلف الجنس في في في غير ما يقوم مقام الذهب والفضة كالبر والشعير إلى آخره. يقول وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. نعم يعني كيف شئنا يعني إذا كان يدا بيد. انتبهوا لا بد أن تضيف هذا القيد، لكن لا تكتبه ثم بعد ذلك إذا صورته ظنوا أنه لفظ من الحديث فيكون لفظ مدرج مدرج، لكنه إدراج منكر، لأن الذي أدرجه ليس الراوي ولا الصحابي. من الذي أدرجه؟ أدرجه أنت. فيعلق ويقال لا بد من هذا القيد وهو إذا كان يدا بيد، ويبين أنه ليس من لفظ الحديث. نعم نعم. نعم نعم كان الشيخ الله يرحمه يرى جواز صرف ريالات ورق بريالات من حديد، بريالات من حديد، وأنه لا ربا، وأنه لا ربا لأن الجنس مختلف، لأن الجنس مختلف. ولهذا رجع الشيخ رحمه الله تعالى وقال أبدا أبدا. وبعض الناس يعني صار يبيع ويشتري، صار يبيع ويشتري، يعني يأخذ ريالات ويصرف للناس، يصرف للناس الحديد. لكن الذي عليه بعض العلماء أيضا والمشايخ خلاف هذا القول، خلاف هذا القول، وأنه ربا، أنه ربا، لأن الحديد والريالات الجنس واحد، جنس واحد، وين اختلف الوصف؟ الجنس واحد والعلة، والعلة واحدة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم بقي عليها. نعم نعم نعم أي هذه مشكلة، هذه مشكلة. يسأل عن التحويل، فعلا هذه مشكلة. التحويل الآن لا يجوز إلا أن تصرف أولا في البنك ثم تحول ثانيا. يعني مثلا إنسان الآن بيحول فلوس سعودية إلى جنيهات مصرية مثلا، يعني أولا يذهب إلى البنك ويقول أصرف لي جنيهات، الآن يدفع الفلوس ويستلم الجنيهات أو ريالات أو عملة سودانية. وش سمى العملة السودانية؟ جنيه. طيب يصرف الجنيهات أولا، فإذا قبضها قال خذ هذه الجنيهات وحولها لي في السودان، هذا الذي. لكن الآن هذا صعب، فمن العلماء من قال هذا جائز لك أنت للضرورة والإثم على فاعله، ومنهم من قال لعل البنك يكون وكيل، لعل البنك يكون وكيل يأخذ منك المال ويصرفه في الحال، يصرفه في الحال ثم يحوله، ثم يحوله. أما إذا كان يحوله أولا ثم يصرف ثانيا حتى تأتي أنت وتقبضه، هذا محرم لا شك. نعم لكن حال الإنسان قد لا يستطيع، قد لا يستطيع. نعم كم سؤال هل نخذ؟ اثنين. طيب ثالث، ثالث نعم. توضيح. طيب البنك ما نعلم على كل هذا، كان أصرف الحمد لله. كلامك الآن متناقض، تقول يخبرني أنه يساوي كذا، قلت أرسله. وأظن الذين أرسلوا كثير يقولون تأخذ الفلوس وهم يتصرفون، يقبضها البنك وقد يحولها غدا. يعني على كل حال الحكم هذا هو، وأحيانا الإنسان يعني تجبره الضرورة، تجبره الضرورة. نعم. باب بيع المزابنة وهي بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب بالقرن وبيع العرائق. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. حدثنا يحيى بن الليل قال حدثنا الزيت عن عقيل عن هشام قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبلغ صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كي كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله بن خزومة قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراط الثمر بالتمر في رؤوس النخل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العارية أن يبيعها بخصها. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. وبيع العرايا عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم بيع هذه الأمور لحكم بيع المزابنة والمزابنة فسرها البخاري رحمه الله فسرها قال هي بيع التمر بالثمر يعني أن يبيع التمر اليابس الذي عنده بالثمر الذي على رؤوس النخل وأنتم تعلمون أن الثمر بالتمر كله تمر لكن هذا تمر يابس وهذا رطب وهنا لا يمكن أن نعلم التماثل ولهذا لا يجوز بيع الثمر بالتمر فهو محرم. والعلة من النهي عدم معرفة التماثل لأن هذا الرطب إذا يبس اختلف عن التمر فلا يكون كالتمر لا يمكن أن يتماثل. والعلماء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة. إذا كنت أنت الآن تجهل التماثل لا تعلمه فكأنك تفعل التفاضل يعني إنسان الآن اشترى ذهب بذهب لا يعلم الذهب هذا كم غرام ولا يعلم الذهب هذا كم غرام هل يجوز؟ لماذا؟ هو ليس متيقن التفاضل لكن يجهل التماثل فكأنه اشتراه متفاضلا اشترى تمر بتمر بدون وزن هكذا وهو لا يعلم قد يكون متماثل وقد يكون غير متماثل فكونه يجهل التماثل كأنه يعلم التفاضل يعني كأنه وقع في الربا متعمدا والمزابنة محرمة ولا يجوز إلا في مسألة واحدة ستأتي العرية استثنيت فقط وما عداها فهو محرم. يقول باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم بيع الزبيب هذا العنب اليابس والكرم العنب الرطب فإذا باع الزبيب بالكرم معناه باع زبيب بزبيب صح ولا لا؟ لكن هذا يابس وهذا رطب ولا يعرف التساوي فيكون ربا لأنه من جهل التساوي فكأنه يعلم التفاضل. وبيع العرايا يعني بيع العرايا هو بيع التمر برؤوس النخل هل المزابنة هي بيع التمر برؤوس النخل؟ لا، المزابنة بيع التمر بالرطب مطلقا بالثمر سواء برؤوس النخل أو ليس برؤوس النخل. ولهذا البخاري لما قال هي بيع التمر بالثمر ذكر بعد ذلك وبيع العرايا لأن كل يشمل المزابنة. المزابنة أن يباع تمر بالجرين برطب على رؤوس النخل كالمحاقلة يعني يباع حب عندك بالإناء في حب في سنبلة هذه كلها تعتبر كالمزابنة. قال باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة المزابنة بيع التمر بالرطب والمحاقلة بيع الحب الذي فيه سنبله فكما أنه لا يجوز أن تبيع التمر بالرطب الذي في نخله كذلك لا يجوز أن تبيع الحب بالحب الذي في سنبله. في سنبله لماذا؟ ها لأننا لا نعلم. ها نعم لماذا؟ لأننا لا نعلم التساوي. لأننا لا نعلم التساوي صح ولا لا؟ وين صرحت؟ نعم عساك بس ما تفكر في مسألتنا التي قلت أنها متناقضة. طيب لا بأس إن شاء الله، إن شاء الله تعفو وتسمح. طيب عن المزابنة والمحاقلة. المحاقلة والمحاقلة مأخوذ من الحقل وهو المزرعة والزروع، الحقول الزروع. فلا يباع الحب بالحقول، بالحقول وهو الحبوب التي في مزارعها في سنبلها. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. هذه مسألة أخرى، لا يجوز أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، يحمر أو يصفر ويأمن من العاهة، يأمن من العاهات والتلف. ولا تبيع الثمر بالتمر، ولا تبيع الثمر بالتمر. عندك الأول الثمر، إيه نعم يصلح هو هذا وهذا، لأن الثمر الرطب والتمر اليابس لا يجوز بيع بعضها ببعض، لا يجوز بيع بعضها ببعض. قال سالم وأخبرني عبد الله بن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، في بيع العرايا. وهذه مسألة الرخصة، هذه مسألة الرخصة في بيع العرايا. والرخصة في بيع العرايا جاءت بعد النهي، جاءت بعد النهي عن المزابنة خلافا للأحناف، خلاف للأحناف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أولا، نهى عن المزابنة ثم بعد ذلك رخص في بيع العرايا، رخص في بيع العرايا. طيب هل العرايا مزابنة؟ الجواب نعم هي مزابنة، لأنها بيع التمر بالرطب، لكنها مستثناة، لكنها مستثناة. ولم يرخص في غيره، لم يرخص في غيره، يعني لم يرخص في في في غير العرايا، لم يرخص في غير في غير العرايا. وما ذكر البخاري هنا هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة وأكثر العلم، أكثر العلماء، أن الرخصة بالعرايا جاءت بعد المنع، جاءت بعد المنع المزابنة، بخلاف أبي حنيفة، بخلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإنه يقول العرية أتت أولا، العرية أتت أولا ثم نهي عن المزابنة، ثم نهي عن المزابنة، ولهذا لا تجوز عنده، لا تجوز عنده العرية. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم العرايا بالتمر فقط. إيه؟ ولهذا الذين رخصوا في العرايا في الحب من العلماء من أجازه، ومن العلماء من منع. الذين أجازوه قالوا قياسا على الرطب التمر، قياسا على الرطب التمر فأجازوه، لأن الحاجة هنا كالحاجة هناك. ومن العلماء من منع قالوا هذه موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص فيها، موجودة حبوب البر والشعير ولم يرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا العلماء يقولون لا قياس في باب الرخص، لا قياس في باب الرخص، يعني باب المعاملات ممكن يقاس، لكن باب الرخص ما في قياس. يعني مسألة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة ورخص في شيء منها لا قياس في ذلك، فالرخص لا ليس فيها قياس، ليس فيها قياس، فيمنع، تمنع العرايا إلا في التمر، تمنع إلا في التمر والرطب فقط. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، بيع الثمر والرطب بالتمر كيلا، وبيع الكرم وهو العنب بالزبيب كيلا، بالزبيب كيلا، يعني بيع العنب اليابس بالعنب الرطب، هذا كلهم محرم. طيب لماذا محرم؟ ها لأنه لا يمكن التوصل إلى معرفة التماثل والتساوي، لا يمكن. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، المزابنة بيع التمر بالثمر، والمحاقلة بيع الحب بالحب الذي في سنبله. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، هذا مثال، هذا مثال للمزابنة. وبعض العلماء يدخل معها الحب، يدخل معها الحب، ويدخل أيضا الزبيب بالعنب، هذا كله يسمونه مزابنة. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي بعده أيضا، قول ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. ثم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. لما تكلم البخاري رحمه الله تعالى عن حكم المزابنة وما يتعلق بها بيع التمر بالثمر وبيع العنب بالزبيب والعرايا، ذكر في الحديث الأخير الرخصة في نوع من المزابنة، الرخصة في نوع من المزابنة وبيع التمر بالثمر على رؤوس النخل للحاجة بخرصها. ثم بعد ذلك سيتكلم عن تفسير يتكلم عن بيع الثمر على رؤوس النخل وهو ما يتعلق بمسألة العرايا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.